فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدخول بالمصحف إلى الخلاء هل هو محرم أو مكروه؟ مكروه، لكن إذا تعمد هذا يكون محرم، أما إذا لم يتعمد فهو مكروه. نعم.